الواحد منا ساعات يوقف بزحمة الشارع ويروح عليه الوقت. نصيحة نردد هالكلمات: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى يعني هنيئا ونعيم في الجنة لمن وجد في صحيفته، صحيفة أعماله، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.